إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واتبعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وأرسله ليجدد الأمة، وأرسله ليأمر الأمة بأن تكون متميزة عن غيرها. عباد الله، لقد استقبلنا عاما هجريا جديدا يذكرنا بحدث عظيم، ألا وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة النبوية. إنه حدث عظيم يحمل معالم الشجاعة والتضحية والصبر والفداء والتوكل على الله والقوة والرخاء والاعتزاز بالله وحده والظفر بنصر الله مهما بلغ كيد الأعداء. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الظالمين العليا، والله عزيز حكيم. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن التاريخ الهجري السنوي لم يكن معمولا به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته، حيث جمع أهل الشورى واستشارهم في وضع تاريخ خاص بالمسلمين، فقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ الفرس، فكره الصحابة التشبه بأمة أخرى، وقال بعضهم: أرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: من مبعثه، وقال آخرون: من مهاجره. فرضي بذلك عمر وقال: نؤرخ بالهجرة، لأن الهجرة فرقت بين الحق والباطل. ثم تشاور الصحابة كذلك من أي شهر يكون ابتداء السنة، لأن الهجرة كانت في ربيع الأول، فقال بعضهم: نبدأ السنة من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وقال بعضهم: من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. وبعد أخذ ورد، اختار عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون ابتداء التاريخ من شهر المحرم، لأنه شهر حرام لا يجوز فيه القتال، يعني شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان الإسلام. فوافق على هذا القول عثمان وعلي وصاحب الصحابة وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيها المسلمون، إن الهجرة النبوية واتخاذها تاريخا للمسلمين يعبر بوضوح عن اعتزازنا بشخصيتنا الإسلامية، وتبرهن على استقلال هذه الأمة بمنهجها المتميز المستقى من عقيدتها وتاريخها وحضارتها. فيجب علينا رحمكم الله أن نبقى دائما في الريادة، وأن نتمسك بالسيادة، وأن نكون متبوعين من غيرنا من الأمم، وأن لا نكون تابعين لغيرهم. فلا يجوز لنا رحمكم الله أن نذوب في الأمم الأخرى، لأن أمة الإسلام أمة ذات حضارة ومجد وتاريخ ناصع ومنهج مستقل مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا في العبادات والمعاملات التي هي محرمة، ولا إلى الإعجاب بالكفار. وعلينا أن نحذر الانهزامية أمامهم، كما مر اليوم كثيرا من المسلمين منهزمون معنويا وروحيا أمام الكفار. لا يجوز هذا الانهزامية مهما أوتي الكفار من حضارة مادية وزخرف الحياة الدنيا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. عباد الله، إن من العبر العظيمة والأحداث المهمة في شهر الله المحرم انتصار رسول الله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم الذي نصره الله على فرعون الطاغية. إنه درس للناس عامة وللدعاة إلى الإسلام خاصة، فإنه مهما بلغ الطغيان والظلم والتسلط فإن نصر الله قريب وانتقام الله من الأعداء عجيب. قال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. ومن الدروس النافعة ذلك التحول الكبير الذي نتج عن الهجرة، حيث خرج المهاجرون من مكة إلى المدينة في سبيل الله، فوجدوا الأنصار الذين استقبلوهم بكل حفاوة وإكرام، واقتسموا معهم المسكن والطعام، فصار المسلمون سادة أنفسهم يعبدون الله بحرية، وتحرروا من القيود التي كانت مفروضة عليهم في مكة قبل الهجرة. وقد تآخى المهاجرون والأنصار مؤاخاة كانت ولا تزال مضرب الأمثال في التعاون والإيثار، فعلينا رحمهم الله أن نقتدي بهم وأن نكون متآخين متحابين متعاونين على البر والتقوى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الذكر الحكيم وبسنة رسوله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يعلم رحمكم الله أنه يجب علينا أن تكون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أن تكون لنا نوراً نأخذ منها الدروس والعبر لنهتدي بهديهم، ونأخذ منها الأحكام في شؤون حياتنا كلها. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال في الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن أراد أن يفهم الإسلام فهما صحيحا فليفهمه على فهم الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وإن من الأعمال الصالحة التي يدخرها المسلم ليوم القيامة الصيام، وخاصة في الأيام الفاضلة ومنها في الشهر المحرم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. أيها المسلمون، إننا في الوقت الذي نستقبل فيه العام الهجري الجديد، فليس من السنة أن نحدث عيداً جديداً ولا احتفالاً خاصاً ولا تخصيص لطعام بمناسبته كما يفعل كثير من الناس في عاشوراء، كذبح الدجاج وتناول الحلويات وكذلك الرشدة وما إلى ذلك. عاشوراء ما تقولش عيد عاشوراء، ولا تستمعوا إلى الصحفيين الذين يقولون عيد عاشوراء. عاشوراء موش عيد، عاشوراء يوم فاضل يصومه المسلم، وفي المغرب بعد صلاة المغرب يفطر فطورا عاديا، لا يجعل أشياء مخترعة، كما أن عاشوراء ليس وقتا وليس ذكرى للحزن والنياحة وضرب الأجساد بالسكاكين والسلاسل كما تفعل الشيعة الرافضة الذين شوهوا جمال الإسلام ونفروا عنه. كما أن عاشوراء ليس وقتا لإخراج زكاة الأموال، بل كل مسلم غني يزكي ماله متى دار عليه العالم، فلا يجوز تأخيرها إلى عاشوراء لمن دار على ماله الحوض قبل عاشوراء. عباد الله، علينا أن نستقبل الأيام والشهور والأعوام بطاعة ربنا ومحاسبة أنفسنا وتغيير منهج حياتنا إلى الأحسن وإلى ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض، رواه الحاكم وهو حديث صحيح. وخاصة أنتم أيها الحجاج، عليكم أن تستفيدوا من الحج بأن تغيروا حياتكم إلى الأفضل، فقد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: آية ذلك، يعني علامة الحج المقبول، أن يرجع الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة ويدع سيئ ما كان يعمل. هكذا يعيش المسلم حياته في طاعة الله في كل الأحوال والمناسبات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض حوائجهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم وفرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا وارحمهم يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا الأشرار يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين المضطهدين وخاصة اللاجئين والذين يحاربهم الكفار ويضطهدونهم، اللهم يا رب فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين الظاهرين والمتسترين يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفينهم بما شئت، اللهم اكفينهم بما شئت، اللهم اكفينهم بما شئت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب